وكنت مناڵی پەروەردەکەم بە حچێ ناڕوا لە ئاخرەوە دەستکاتە زیژەوەدانم هۆ ئەگەر هەزار بێگانە زەژم براوەکەون نییەکە مناڵم دەچین برا جا دوور بێ لە ئێوە یاخوا عەزیزی مناڵیشم هەر کام لە ئێوەیش ئەوە سەکە ئارەزیتم کردو زەحمەتێکم کێشاوە بەشکە ئێوە خاستن وەک خۆمنەوەن فرە زەجرەخوانەکە دا ئەگەریسی لە ئێوە عەزیزەکان بێ فرە تاڵە وكون يخو بيكاني بيبي إنسان نراحة بيبي بعيب بيكاني ولي عيب أجلتي عيب جيغي أميدي يكجار ناوش إلا تشي يا إنها ترمي بالشرر كالقاص و أما قصرك يا خونا أو قشت مجموم خست بيقار و أو قشت عالم طالان ئەی دا و بێدا چونکە ئوسترگە لێ زێدڕنە ئەووالە کوردی فەرتیمانە پێژن جەماغە خەو خەلعادە ئەلپشتار بوون لە دەوری جاهلیەت حیجازە ئەوانە بۆ عامە بخوابی هاتی باهم بزنو بخم قاس ئەمرا خاص بەس ئەوانیش پوچی لەبەرا ئەفەرمێ تەرمی بشارێ بن کەلقەس لەودا کەئەنەه زمان تنصف بەتەو خاص بەش ئەی دەبێتە ئەو مشتلگەلە و لەکم فیها زماڵن حین تریحونەوە تسخون چەنێ مهمە لە بەرچاوی چەنێ ناڕەوای کرد تاڕەویەک ڕانێک و وشتروازان ڕان بەهێ هەڕەوە بۆ ئەسبوو ئەم تۆڕەش بێژن بەڵا بۆ یەکسمێژن ئەو دوسمە ڕانێک وشترگە لێ زەدڕن نایەکەو کە بگەڕن و بۆمۆگی پێ بفرۆشێت و نازنی پێ بفرۆشێت لەناو خەڵکە گەڕگە لە ئاگر عەین وەک وشترەکانی ئەی هاوار ئەم وشترگە لە من خەریک بۆم دڵیان پێ خۆشەکەم چێ ئەم خەریکە تێ ئەزاومەوە چە ئاگرە متەوەجە بوونەم ئایەت بله هنا بخوا لو رنج بخساري رنج بخساري خراو اوسا شنو سرغاتك كيف بشعر مربوطة قرآن فرمي والشعراء يتبعهم الغاوون جمله نقص كان ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون ذوق الشعر ذوق الكخوة دايا لو مفهوم عام مثل ما روى وثمان كما تقول خوي خيرا أني نزل سروتوني يمكن كاغا خاو السالي قالي كاتا الشعر وخوي كي بوخا كشعر قوريها خوي أكيد وليك تدريها يعني وليك تدريها نازم ناكا نخير زوكا جورجو للا بشتي بو بشك خمسينيا بحسا ومقابل شمال شمية ذوق لقلبي وكلا مثليك من دون تراجع باستعدادين استعدادين سوف روان قشتي بقش كسن دريالا اللي لكش من متربوط وقشتي شلي يقدر جان دريالا وخاري هست انت دري ما نفض لو تربل انفلاب ايش نفتك عن النواركي بلا بهر حال وارزاني واريش من هست بعض بحكمة امكا خواه استعدادی جور جور دار بشر نو دوائی جور استعدادیش لعده کار دوی تفاضل هستان دانه ایک فرق بانا نو دو آثار شری با دنیا و آثار خیری و دلیل اوک امانیش هر رحمت لحال دا عمل نو بسی اسبائیتی یا بس تفاضل وال دنیا هست تو زحمن دار بابو سریم بله او ذوق ظریف الهی است که بیان بیری بیری راز میتو خود بیان چی نعمتی نو دعا بیری راز میتو به تعبیری بران چون که شعر به تعبیری تعبیری رساد و معمولی نایی چه تعبیری رسربان بیری راز میتو به وزن بیری راز میتو به قافیه يعني انقش تذوق بخات الكار شبوت وخيال باس وخيال باس وخراوت وصل لمدن الشباب في كل واد يهيمون هتشيك فوشة وهتشينا حقا ايش تيك لنا هالفوشة يجي خروار الشعري هالوقت خرواري نفسي قرأنا ذرافة شروع أو جنور النعمة السروع حاصل هالصناعة أخوة خرابي خلق سرشي سرشي من الخلق لو دعا بحثا قصو تعهدي قصي برو باستيك و تعهدي برو باستيك من وامو من أم الشخمو من أم الظامو من واقمو من واقمو أما بيشي لا هرمية يا بوبا أول شعر عرفية فوش من برامز المطيف الجياء شنك عرفوي كذبا جي او جنة عربية كن من اعذبه اكذبه الى التعبير نبار فاسية كذنان الشعر الشعر موزون در شعر ما كنت ترفني مثلا كل اكثر اوس احسن اوش في الزريف الياس كعبير عربي في اكثر وصف الشعر عرفية وصف اوش يا خيال بس لباس الزريف لباس خيالاته لباس دروزه لها اما هاتشان عرفوا هاي كدوه ايا مبشريك نيك بتواني اللي بنعمته لخاص استفادك اي ترأم نعمته لحر واقعا خاصيتي ان ما هلبون من فيه نا والله اجل الآن بيجي 6 مليار نفوس على كل ترينا لن يعمت لي غلط إسفاف كان أو نشاني ونيك بيجي أو نعمت حرواسة خويت هذا خاصية فائدة 6 مليار قد يستيجي غلط إسفاف كان والله النعمة هاد خير وهاد بركة صلاحية تويها الإنساني في هذه خاصية أم نعمة لي شكف رسية كل شعري في تلسك الياغة في العرفاكة أو بصفة عندية ربوني أم سوء استفادة لو نوت الشخص يبي خاصية نكفنا قال بيك أقلي محتواكي أوضي وخلق هتيان ورائجة في محتوى خاتي لباسك أكري بيكي تبار نا أهلك بيكي تبار أهلك إلا الذين آمنوا أرض الشعوية أخبرت أني وقت توضيح من بدايك إيمان ارزشی که با انسان تبارک الله که انسان لایقه ام خیر و برکت عظیم دوره در وجود یادی اکر یه انسان ایک بشكوانه في تكولا سلمان ما نوع عقائد ذهنية نية إيمان أقرف ربوش منه شبيح بود سلا روشنا كآوى فضاء بلوغة كشتي روشنا وقت أكثر تدرون نتنيا خلق روشنا كاتو ذهن شو غرائي جشبه في منظمك عجيبك لو دعا فعلية تياكل دني إيمان كوت من لأخلاق وطيبو حمار وعمل الصالحات ودامت في إيمانك واجيبك أجل من ممكن بيتر جنجيك من أخاك وكل الشارع قاهر جنجيك لكانيك لكن لن تكون افضل من اجل ان تكون افضل من اجل ان تكون افضل من اجل ان تكون افضل من اجل ان تكون افضل من اجل ان تكون افضل من اجل ان هنج أصل أخلاق دانيا أنا أصول أخلاق أنا ذات أنا إذن ترحيك كمين أمسى عقائد أخلاق أعمال حركان أصول يسلعي هنجي لأصول يقجار قولي أخلاق ذكرى ذكرى من يكبزوان بجن يا الله اما خوشه ولكن بچه شاید منزك الزلال بلا تشبيه بلا تشبيه ناد رفيقكم شو وقتي نادي باشا وقتي بمحبتي تارتوزي بأرضي خيروزي ببربستي مشكلاتي مستعينو حل مشكلات تأمين احتياجات او خطا او يالا والرفيقي ياري حسابي وإلا تشلح تقول خيا تشلح سيو كاكا فلان دادا فلان حل بي بلا تشبيه مقايسة كان ليال مخلوق وتا يا هو يا خالق سوختك حل برو إيمان قالكاتو وبحاكو تنسيكاتو وشبيكاتو وكتنسيكاتو عمل بريكترو بعيسرك وقتك أو يادر بالسبب لبرا دل جالو دعا جرزواني شوتي خوشا أجانا أمسي لودوا باعتبار حياة الدنيا باعتبار خاص أخرى وباعتبار حقنا حق مسؤوليتي في بيت عهد في وإلى أجل تأهد مسؤوليتي في نبيل حتى يطلقاني في بيت أما كان مطلب واقع الزريف بي تأخذ من الاشكال اما اجل فالجواب بي حتشي مطلبك اشخاص الزريف بي اما تأخذ في النبي تأخذ لشا لما ك حياة البشر ظلم وقت ها لو وان الدنيا بو حياة البشر بؤن الروابط لان نتيجة تسوركي لكن يجندو كلمة خارج بي يا ظلم يا عدم نقور قور قور يوم بكرة سابو شك بشك وانين اكت كلمة قصي اكت فكر كدنوي اكت حد شي عمل ظاهر وباطل بشرة لإرتباط يعني تكترينا يا ظلم نسبة بيكتر Ya da kahvede o sekele beraber sormadık. وَنْ تَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمْ هل او شعره كالعرف خلقية شتيك آبو ذوله يتوبوت أبن شوار ركنه أم نورا خيرا بركتا أبن در أخا كأو نعمة له أخا دائية بإنسان نعمة له جمع ذوله أم را شعرية كيف ياسك أكثر إنسان في هذا الشعر شني أرش دارنا الله أين الشعر أبو زورسا أو لبروني أو نعمة لدي أرش من واحد علي بتو أتوانا ليلا لبروس خلاوة فايدة إذا استيانا تو وقت أبم أركانه بس أتين تكارجا إن شاء الله شرح تفصيلي وقتا أم أركانة شن تدمعني إيمان عمل الصالح ذكر الله إنت أما وقتك ما شافي نورة رحمتك خير بركتك إذن لمقدمات أمن اختارتك إيسا بوتمان بس بي بإذن أخوي متعال كار الشعر كان وامل نزراها أجر إيويش رازي بن البتخب هو نترف قلها يكتانو سب کنده پس من آیا مورد مسائل مرتبه شورای مدیریت چون که من بدهی نکریه میشلم شرایط ایستات ماسم نتک توافقی یلو خوشی مسکلی نیدو نادی داری نکری کاری نسپایده بوان اوان هم ندروفا توفیق خیر و نیشو اوانیشو بگلائی و انشاءالله عشو با وسیله اوان نصب ولم بيجم حلوى ما تقبل خلق مش بوسني لي أوان بيت الله بكار ما تقبل أجر رأي شو لا يشوا به وتقبل كم رأي أوان شهر وأبي أوان من تقبل ساعة أو سك يبجر مثل الشعر كان تخيمه ممكن الشعر اللي تنساه فتيا صحيح خن وباشا مهمة أو ذو خلاص واخلات الكذبة وبشر كأتواني عبارة منزلك إن وقت النويشة أو ذو قرآني فكري أنزال زمانك أكتب درو عبارة الشعري هروك نحي عالي ناخي نبيت أو مكسيليك سرعة الجريان هذا شكيلي تيهاتيك شكيه فرقك تتب خنوي نحي عالي ای سواب زنم دفتر اکتن تواب کردوه تدی سوچنی یا لآخر و اخری او بی دفتر دوم اکار که لبر آقا و منا دو در و نمزنی که باقی تر پیا اوی قسمی پی سوچنی بو او که پیس برو بله چون که او دفتر دوم یا تواب بو یا لآخر و اخری ای سفی علن لبر او اخری انو ندفتر اول كيشتا تكمل نوو ندريا سدس وقو تدريس وما لبرا مثني اول خنمو تا اخر جالو زوادة فايتر هل جي قيسي خم زاني مشكلة توضيحي قركا يا هر كم نزاك نوابو توضيحي قركا توضيحات لباري وبيشن اما تصميمك حسن الآن نهزاني كدنا ولا إيكي وقت من فوضو هو أوكا قريكم بيدو يشعرك بخنمو بابقينا مسائل ترافري تشتنها ودوا فرصت بيبو بحثة كانت بحث إيسا تواوكين إيتر دفعيت المقدمات من تواوك دوا آما دارين شعرك عن تخنمو لبرا دوري بيان خنمو بإذن أخوة ببركة إله الله أمرا دوايا وتوابو هجيتي لازم هو احتياج تنساني جماعة معلمين ما ترحي كنت أوانا إذا فتوزحي قلك بسرشا وكذلك نعجب وسل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الكريم إمامنا وهادينا إليه محمد وآله وصحبه المخلصين وجميع سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.